بل إن الكلام ممتنع، يعني مستحيل على الله، مستحيل في الأول الكلام ممتنع ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وشبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا الكلام ليس قديم النوع، فالكلام حادث النوع والأحد جميعا حادث النوع، لأن هناك فترة كان الكلام ممتنعا على الرب سبحانه ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. شبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا إن الكلام قديم النوع وأن الرب لم يزل متكلم للزم من ذلك التسلسل في الحوادث، تكون الحوادث والمخلوقات متسلسلة في الأزل، وإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، قال نستطيع أن نثبت وجود الله وأنه هو الأول. ففرارا من ذلك قالوا هناك فترة ما يتكلم فيها الرب، ليس فيها كلام ولا خلق ولا فعل حتى يكون هو الأول، ثم بعد ذلك تكلم الرب وتسلسلت الحوادث. فلو قلنا إن الكلام إن الرب لم يزل متكلم لازم ذلك تسلسل الحوادث والمخلوقات، وإذا تسلسلت الحوادث والمخلوقات انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول. وهذا عمل هب باطل، القول بأن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بالقدرة والمسيرة هذا حق، لكن قولهم إن الكلام كان ممتنع على الرب هذا باطل، لأن الكلام صفة كمال، فكيف يخلو الرب من الكمال في وقت من الأوقات؟ ولأن الرب إذا كان حاله قبله وبعده سواء ولم تتجدد له صفة الكلام من غيره ولم يصل صفة الكلام من غيره، فلماذا كان كلامه ممتنعا ثم صار ممكنا؟ وما السبب في امتناعه ثم في إمكانه؟ وما تحديد الفترة الذي كان فيها ممتنعا؟ لا تستطيع أن تحدد فترة، كل ما يتصوره الإنسان من الأزمنة فالإمكان سابق لذلك، هذا كلام باطل. أما الشبهة قوله إنه يلزم تسلسل الحوادث، نقول الرب فعال وخلاق، قال الله تعالى إن ربك فعال لما يريد، إن ربك هو الخلاق العليم، فالرب لم يزل خلاق وفعال، والخلق وفعل صفة الكمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات. وأما إثبات الفترة وأن هناك فترة لا دليل عليه، تثبتون فترة معطل فيها الرب من الكلام والخلق لا دليل عليه. ونحن نقول إن كل مخلوق من المخلوقات، كل فرد من أفرادها مسبوق بالعدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله أوجده بعد أن كان عدما، ولا يلزم من ذلك أن نثبت فترة، بل كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم ووجوده، والله تعالى أوجده بعد أن كان معدوما في هذا. أما أن نثبت فترة يعطل فيها الرب فهذا لا دليل عليه وهو باطل. فإذن هؤلاء الكرامية وجه الغلط كونهم أثبتوا فترة عطلوا فيها الرب على الكلام، وإلا لو لم يقولوا بفترة هذه لصار مذهبهم يوافق مذهب أهل السنة. المذهب الخامس مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب لقوة حجته وجداله اسمه كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت، الكلام معنى معاني قائمة بنفس الرب وليس بحرف ولا صوت، والكلام لازم لذات الرب كلزوم العلم ولزوم الحياة والسمع والبصر، وهو أربع معاني في نفسه، أربع معاني: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أما الحروف والأصوات فليست من كلام الله، ليس كلام الله حرف ولا صوت، بل الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله دالة عليه. وأما الكلام فليس بحرف ولا صوت ولا يسمع الكلام، بل الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى قائم بنفسه، لكن هذه الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله تدل عليه، حكاها جبريل أو حكاها محمد، وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وهذا مذهب باطل، لأن القول بأن الحروف والأصوات حكاية له، لو كان الحروف والأصوات حكاية له لوجب أن تماثل